قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه والجماعه، والصلاه في الاجماع قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، أهلا ومرحبا بكم في شرح مقرر مادة الحديث للمستوى الثالث في كلية الشريعة وفي حلقته 17. بادئ ذي بدء، أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد. توقفنا عند أحكام الإمامة وما يتعلق بها، واليوم بإذن الله تعالى نشرع في شرح حديث جديد من أحاديث هذا الباب المبارك الذي كل مسلم ذكر يحتاج إليه، وكذا الأنثى إذا صلت في جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أصحابه في بيان الحق لهم وتعليمهم وإرشادهم، وكان صلى الله عليه وسلم يتعاهدهم بالنصح والتوجيه والإرشاد. وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه لما طلب منه أن يعظهم كل يوم، فقال: بل أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يتخولنا من موعظة مخافة السآمة علينا. فكان صلى الله عليه وسلم يختار الأوقات المناسبة فينبههم على ذلك، كخطبة الجمعة أو العيدين أو إذا جرى سبب معين، وخاصة إذا وقع ذلك السبب لأحدهم لأفرادهم، يعني وقع من أحد الصحابة فعلا معينا أوجب تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن تأخير البيان عن وقت الحاجة كما هو معلوم في المذاهب الإسلامية أنه لا يجوز. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم ينبه الصحابة على الأخطاء التي تقع منهم، فإذا كان الخطأ فيه يعم الناس فإنه ينبه على سبيل العموم، وله في ذلك مسالك عليه الصلاة والسلام في غاية الحكمة عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، حديثنا اليوم حديث ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، الذي أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وغيرهم، وهو ما نعبر عنه برواه الجماعة، برواه الجماعة. وأنتم تعرفون هذه الاصطلاحات، اصطلاح رواه الجماعة يختلف باختلاف المصنفين، فأغلب المصنفين وأكثرهم فإنهم يعتمدون على كلمة رواه الجماعة على ما قرره الحافظ عبد الغني المقدسي وغيره من أهل العلم، وسار عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام الذي هو مقرر عليكم، أنه إذا قال رواه الجماعة فيعني بهم أصحاب الكتب الستة رحمهم الله تعالى بالإضافة إلى أحمد. أما المجد بن تيمية صاحب المنتقى الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار، فإنه إذا قال رواه الجماعة فإنما يعني به البخاري، إذا قال متفق عليه فإنه يعني رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد، البخاري ومسلم والإمام أحمد. أما الحافظ بن حجر في بلوغ المرام إذا قال متفق عليه فيعني به البخاري ومسلم. الذي يريد أن أصل إليه أن هناك اختلاف في الاصطلاحات، وإن كان يسيرا إلا أنه لا بد من طالب العلم أنه إذا قرأ في الكتب أن يتنبه ويعرف ما هو اصطلاح هذا الإمام الذي جعله في مقدمة كتابه. إذن لفظة رواه الجماعة في كتابنا المقرر علينا المراد بها رواه أصحاب الكتب الستة والإمام أحمد، أما متفق عليه فرواه البخاري ومسلم أما بقية الكتب فكل بحسبه، ولهذا يؤخذ في مناهج المصنفين في كتب الأحكام. ابن عباس رضي الله عنهما يقول: بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقمت فصليت معه. في بعض الروايات: فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه، فجعلني عن يمينه. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال: روى متفق عليه في كتابه. والحديث كما قلت لكم رواه الجماعة، رواه الجماعة. فالحافظ ابن حجر أحيانا يقصر في التخريج بناء على أن الحديث إذا ثبت يكفي في هذا، وإن كان مسلكه الغالب أنه يستوفي التخريج من الكتب السبعة. ابن عباس رضي الله عنهما يقول أنه بات عند خالته ميمونة. ميمونة هذه بنت الحارث الهلالية رحمه الله ورضي عنها، هي أخت أم الفضل التي هي أم ابن عباس. أم الفضل الهلالية هذه هي أم ابن عباس، زوجة العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. ميمونة بنت الحارث هذه هي أخت أم ابن عباس، فتكون خالته بالنسب، تكون خالته بالنسب، فهي خالته حقيقة لا خالته حين يعبر بعض الناس احتراما للمرأة في التي في سن أمه أو أكبر من ذلك فيقول لها يا خالة، وإنما اللفظ الصحيح أنها خالته شرعا. وهنا تنبيه مهم كان يعني من أهل العلم ينبه عليه منه شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أن الألفاظ الشرعية لا يجوز أن تستعمل في مقام التعليم والفتية وغيرها إلا في مكانها الذي استعملت فيه. فلا يجوز إنسان يقول يستعمل بعض الألفاظ كما يقول بعضهم العمة، عمتي فلانة، ويريد بعمتي فلانة يعني التي هي زوجة أبيه، هذا ما يصير، هذا لا يقول. وإنما يستعمل، لو استعملها في البيت لا حرج، استعملها في الشارع لا حرج، لكن استعملها في مقام الفتية هذا خلاف ما أمر الله عز وجل، حيث أن الفتية تختلف باختلاف يعني الألفاظ التي يستعملها المستفتي. ومن ذلك مثلا لو جاء واحد فقال الشيخ ما تقول في توزيع تركة، توفيت فلانة وتركت أختا وهي أحب إليها من سائر الأخوات، وتركت مثلا عما شقيقا وما إلى ذلك. فلما نرجع مثلا نسأل من هل الأخت هي شقيقة أو أختي أب، يقول لا هي أخت في الله لكنها كانت مؤاخية لها وتحبها حبا كثيرا وما إلى ذلك، هذا ليس حكم شرعي، لا يترتب، ليست من الوارثات حتى يدخلها في الفتية. أو مثلا يأتي يسأل وهذا أوضح، يقول هل يجوز الدخول على، هل يجوز أكلم خالتي وسلم على خالتي، هل يسلم عليها صافحها وقبل رأسها مثلا؟ فيقول المفتي نعم، لكن يتبين بعد ذلك أنه أراد بخالته هنا ليست خالته لأخت أمه أو مثلا أم زوجته كما يعبر البعض، وإنما هي خالته يقصد بها يعني زوجة عمه، فكان يسميها في البيت خالة، فيأتي يستفتي المستفتي على هذا النحو، فهنا يتغير الفتية وتكون في غير مكانها. ولهذا ينبغي علينا التنبه إلى استعمال الألفاظ. ابن عباس رضي الله عنهما يقول: بت عند خالتي ميمونة فقام الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يميني، فجعلني عن يميني. قد يقول قائل: كيف ابن عباس رضي الله عنهما بات عند خالته ميمونة في مع النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة واحدة؟ هذا يرجع إلى الأعراف واختلاف الناس في ذلك، وليس هذا من سوء الأدب، فإن ابن عباس كان عند عمره كما جاء في رواية أحمد عمره 10 سنين، 10 سنوات، ولم يكن الناس في وقت النبي صلى الله عليه وسلم يملك الرجل الغرفة والغرفتين والثلاث حتى يقول لهذا الصبي نمت الغرفة المجاورة، وإنما كانت حجرات النبي صلى الله عليه وسلم لكل امرأة من نسائه حجرة ينام فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مكان أكلها، هي مكان إقامتها، هي كل شيء. وإنما كانت تضع ستر إذا جاء أحد أو جاء رجل يزور النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجرة جلست أم المؤمنين سواء كانت عائشة أو حفصة أو جويرية أو غيرها جلست خلف هذا الستر. هكذا كان فعل الصحابة رضي الله عنه. ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه كان صغيرا كما جاء في رواية أحمد عمر 10 سنوات فنام مع النبي صلى الله عليه وسلم، ربما نام معهم في فراش في ناحية الفراش الذي ينامون فيه أو ألقوا له وسادة أو نحو ذلك. بعض أهل العلم وجه ذلك، يعني هل هذا في ابن عباس كان منافيا للأدب؟ قال لا ليس منافيا، لأن المرأة اللي هي ميمونة رضي الله عنها يحتمل أن تكون تلك الليلة كانت حائضا، فلذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى خصوصية زائدة في هذه الحجرة على أن يراه أحد أو يطلع عليه أحد. وقد روي أنها كانت حائض في بعض الروايات في بعض الكتب أشار إليها بعض الشراح. وعلى كل حال فمبيت ابن عباس ليس مدخلا للأدب رضي الله تعالى عنه وعن أبي. في بعض الروايات قال فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي، في بعض الروايات أخذ بأذني، في بعض الروايات أخذ بعضدي، في بعض الروايات أخذ برأسي، مختلفة. فكيف نوجه هذه الروايات المختلفة؟ طيب أن يعني أخذ برأسه، طيب في هذا اللفظ من ورائي فجعلني عن يميني، أي أدار النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس، لأن ابن عباس جاء وقف عن يساره، وقف عن يساره هكذا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأسه وبمنكبه وأداره من خلفه هكذا. فهذه الحركة، حركة المناولة التي يعني أو حركة الاستدارة التي أدار بها النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه تارة وبمنكبه أخرى وبعضده ثالثة وبأذنه رابعة، فأقامه عن يمينه، وهو الموقف الصحيح كما سيأتي للمأموم مع الإمام إذا كان اثنين. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أقام النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس، والجمع بين الروايات برأسه وبعضده بأذنه بمنكبه هذا كلها محمولة على أنها هذه حركة الاستدارة، أخذ مرة هكذا بكتفه ثم مرة برأسه ثم بعضده منكبه ثم بيش بأذنه حتى أقامه. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه تلحون تحرك أكثر من حركة حتى يقيم ابن عباس في مكانه. سنأتي إلى هذا الكلام. الكلام المهم هنا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس من وراء ظهره ولم يدره من الأمام؟ ما هي الفائدة من وراء ذلك؟ لماذا أدير ابن عباس من الخلف ولم يدر من الأمام؟ قال أهل العلم مع أن الإمام أسهل، يعني يقول له اسحبها هكذا ويقيمه والحركة تكون أقل، ومع هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دل على أنه لا يجوز أن يمر بين يدي المصلي أثناء صلاته أحد، لا مأموما ولا بهيمة ولا صغيرا ولا كبيرا. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم منع، يعني أدار ابن عباس من الخلف حتى لا يكون بينه وبين القبلة. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني، ابن عباس الآن كبر ودخل مع الإمام اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فتكبيره ودخوله مع الإمام في الصلاة إذن يحرم على المأموم على الصحيح، طيب وسيأتي الخلاف في المسألة هذه، يحرم عليه أن يتقدم على إمامه، يتقدم على إمامه. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس من الأمام لزم من ذلك أيضا تقدم ابن عباس على إمامه اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا التقدم من غير حاجة، فيكون عند قول كثير من أهل العلم مبطل للصلاة. فلهذا قدمه النبي صلى الله عليه وسلم وغير مكانه من الخلف. هذان سببان ذكرهما أهل العلم، وكلاهما وجيه، وإن كان الأول وهو المرور بين يدي المصلي هو الأقرب والأقوى، لأن مسألة تقدم الإمام على إمامه في الصلاة هذه مسألة فيها خلاف، وسيأتي أن الصحيح أنه يجوز ذلك عند الحاجة أو الضرورة، إذا كان ليس لا يوجد مكان للإنسان يصلي أنه يصلي ولو أمام الإمام كما اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وسيأتي الإشارة إليها في حينه إن شاء الله تعالى. هذا تفسير فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل وأدار ابن عباس. في هذا الحديث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم تحرك أكثر من حركة، أخذ بنظر الرأس مرة بالمنكب، مرة بالأرض، مرة باليد، مرة بالرأس، بالأذن. هذه الحركات، هذه حركات متوالية، فهل هذه الحركات يعني مخلة بالصلاة؟ هنا يأتي الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم لو تأملنا أفعاله في الصلاة لوجدنا عليه الصلاة والسلام هو أخشع الخاشعين، وأفضل من تقبل القبلة واستقبل ربه بالصلاة، وهو أكثر الناس خيرا يعني في الصلاة، وأكثر إقبالا على الله بقلبه وبدنه. مع هذا كان صلى الله عليه وسلم يفتح الباب وهو يصلي، يحمل الفتاة الصغيرة ويصلي، يتقدم إلى جدار المحراب الذي كان يصلي فيه، المكان الموضوع الذي يصلي فيه ليتناول شيء ثم يعود، يصلي على المنبر هو الصحابة حتى يروا صلاته، ثم إذا جاء السجود نزل ثلاث درجات وسجد في أصل المنبر. هذه الحركات لما أرادت شاة تسعى وتريد أن تقطع تمر بينه وبين سترته، تقدم عليه الصلاة والسلام حتى ألزق بطنه الشريف بالحائط. هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم أفعال كثيرة، كان يفتح الباب لعائشة، كان هذه الأفعال دلت على أن الفعل اليسير في الصلاة ولو كان يعني لحاجة أن ذلك لا يبطل الصلاة ولا ينقص أجرها إطلاقا. ولذلك أهل العلم تكلموا على الحركة في الصلاة، فبعضهم شدد فقال ثلاث حركات متوالية في الصلاة تبطل الصلاة، وهو المشهور عند الأحناف وعند الشافعية، يعني في المذهب اللي هو الواسط لأصحاب المذهب، وقال به بعض أهل العلم من الحنابلة والمالكية أيضا. وبعضهم قال لا، الحركة الكثيرة المتوالية هي التي تبطل الصلاة، وهذا المشهور في المذاهب الأربعة كلها، يعني هو الذي يعني يكاد يكون هو الموجود في كتبهم بشكل ظاهر وواضح. والصحيح من هذا كله أن الحركة تنقسم إلى خمسة أقسام. القسم الأول حركة واجبة، يعني الحركة من حيث هي حركة في الصلاة أيا كانت، قسم واجب، وهي الحركات التي أوجب الله علينا كالركوع والسجود، هذه ما نختلف لأنها واجبة، بل لا تتم الصلاة إلا بها، سواء كانت بالإيماء أو بالسجود الحقيقي والركوع الحقيقي. الحركة الثانية المندوبة، وهي الحركة التي تكون يعني لسد فرجة مثلا في الصف، ليتقدم من الشخص من الصف الثاني إلى الصف الأول ليسد الفرجة بجواره وبين جوار جاره، رأى مثلا يعني شيئا أمامه في القبلة سيوقع مصيبة بالمسلمين، مثلا يحترق شيء، رأى يعني أذى لحق بالمسلمين بأي شيء، فإنه يندب له أن يتقدم ويطفئ ذلك الجهاز مثلا كان جهازا، أو يرى رجل يمشي وربما كفيف أو صبي ربما وقع في حفرة أو شيء من ذلك، فإنه يندب له أن يتقدم ويمنع هذا الذي يمشي وهو لا يعلم أن هناك سيقع في حفرة أو شيء من هذا، أن يتنبأ، أو كهرب يعني، أو أي أمر من أمور التي يعني يندب للمسلم أن يكون متعاونا مع إخوانه على البر والتقوى فيها. من أهل العلم أدخل أيضا في الحركة المندوبة أو المستحب، بعضهم يقول مندوب بعضهم يقول مستحب، في تفريق طبعا بعض أهل العلم يفرقون بينهم، لكن صحيح أنه لا فرق في الجملة. من ذلك أيضا الحركة التي يعني هي رفع اليدين، مثلا رفع اليدين في التكبير في الصلاة، لمن سيرفع يديه هكذا، لو ما رفع يديه صحت صلاته، لكن من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في أربعة مواضع. ما هي هذه المواضع؟ عند تكبيرة الإحرام، وعند تكبير الركوع، وعند الرفع من الركوع، هذه ثلاث مواضع، والموضع الرابع إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة في الصلاة الثلاثية والرباعية، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، هكذا فعل. هذه الحركة اللي حركة اليدين في التكبير والرفع، هذه حركة نسميها حركة مندوبة، حركة مندوبة. طيب، نأتي الآن إلى الكلام على الحركة المباحة. الحركة المباحة هي الحركة التي مثلا الإنسان مثلا حكه جلده مثلا، هنا حكه بسيطة، هذه مباحة ما لم تكثر، لو حتى إنسان جسمه أو نحو من ذلك فلا حرج عليه والحالة هذه، لا حرج عليه والحالة هذه. هذه الحركة المباحة. الحركة المكروهة هي الحركة المتوالية من غير حاجة، الحركة المتوالية من غير حاجة، فمثلا يقدم رجل اليمنى ثم يقدم رجل اليسرى ثم يراوح بين هذه ثم بين هذه، أو مثلا يعني ثم يصلح مثلا غترته ثم مثلا يفعل هكذا، أي فعل من الأفعال، أي فعل من الأفعال التي يفعلها الإنسان في الصلاة من غير حاجة، كما يلحظ على بعض المصلين مثلا تعديل العمامة أو كذا، أو مثلا الجوال كل شوي يعني ما يطفئ الجوال، يترك الجوال شغال وأثناء الصلاة مثلا كل شوي دخل يده ومغلقه، هذا كل هذه الحركة هذه مكروهة. لماذا؟ لأنها حركة كان أولى به أن يتلافى هذا كله ويفعل هذا قبل الصلاة، يفعل هذا قبل الصلاة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكف الرجل ثوبا أو شعرا أثناء السجود. القسم الخامس من أقسام الحركة هي الحركة المحرمة. الحركة المحرمة وهي الحركة التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها أو رسوله صلى الله عليه وسلم، كالحركات التي تكون في الصلاة مثل الإقعاء كإقعاء الكلب، أو مثلا الالتفات كالتفات الثعلب، طيب الالتفات السريع ليتلتسل أثناء الصلاة، هذا كله لا يجوز، هذا كله لا يجوز ومحرم. أو مثلا الالتفات بالجذع إلى غير القبلة، يعني يلتفت بجسمي هكذا كله إلى غير القبلة، في هذا الحالة يعني هذه حركة محرمة وقد تبطل الصلاة بها على الخلاف بين أهل العلم. هذه الحركات الخمسة التي تكون في الصلاة. فالذي يعني النبي عليه الصلاة والسلام تحرك هنا أكثر من حركة لابن عباس، أداره من يساره وجعله عن يمينه في أكثر من حركة. هذه الحركة هل هي في مصلحة الصلاة أم أنها حركة مطلقة هكذا على عواهنها؟ لا شك أنها في مصلحة الصلاة، فلذلك هي حركة، هنا حركة مستحبة، حركة مستحبة، ولو قلنا بوجوبها لما أبعدنا. لما؟ لأن هذا من قبيل إنكار المنكر، من قبيل إنكار المنكر، وموقف المأموم من إمامه إنما يكون عن يمينه لا عن شماله، لا عن شماله. هذا ما يتعلق بالوقوف المأموم إلى إمامه، نحو إمامه في الصلاة. إذن العمل اليسير في الصلاة ليس مبطلا لها، ليس مبطلا لها، خاصة إذا كان من مصلحة الصلاة. أيضا هنا فائدة ونشير إن شاء الله ونستكملها في الحلقة القادمة، وهي أن أقل الجماعة اثنان، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل الأقل هم اثنان أو الأقل أنهم لابد أن يكون ثلاثة فأكثر، في خلاف بين أهل العلم. والصحيح من الكلام أن الاثنان يعتبران جماعة، يعتبران جماعة. ولهذا بوب ابن البخاري على ذلك باب الاثنان جماعة. وأيضا يعني هذا الحديث الآن الدليل على أن صلاة الاثنين بهذا الشكل هما جماعة. والرجل الذي دخل المسجد فوجد الصلاة قد انتهت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يقوم يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فدل على أن صلاة الجماعة تكون أيضا بالاثنين. هذا ما تيسر في هذه الحلقة، وإن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة نستكمل ما تبقى من هذا الحديث، سائلا الله عز وجل لي ولكم دوام التوفيق والفقه في الدين والتسديد، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن تفاوض بين الصلاة والجماعة والصلاة والجماعة على قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية، فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.